الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول فهم السلف الصالح في قوله تعالى الآية 59 من سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف يعني تأتي مجموعة من البشر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضيعوا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ده معناه لفت نظر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن توسد القبور، ما كانوا يضيعوا الصلاة، لكن ده يأتوا بعد الصحابة الكرام يقوموا بإضاعة شنو؟ الصلاة. والأدلة على ذلك كثيرة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصل ما يضيع الصلاة دي. بس يكفي السيرة لأن تمشي تدرسها، أشرف الرسل المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما كان يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا أن توسط غبره، حتى الأيام الثلاثة ولا اليومين الأخيرات في حياته لأن يكون مغمى عليه مما يفيق صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة يتكي على الفضل وعلى العباس يسوقوا لها من يدخلوه المسجد يصلي مع الصحابة الكرام، يعني أشرف الرسل ما ترك الصلاة، وممكن تحسب تقريبا 5 أوقات إلا وهو مغمى عليه صلى الله عليه وسلم. ده معناه أي مسلم صحيح ما عندك عذر، الصلوات 5 في المسجد وجوبا عليك. وأديك الأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا، 3 من كتاب الله 3 من السنة. الآية 238 من سورة البقرة دي نصيحة الحق جل وعلا للمسلمين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. معنى القنوت كما قال أهل العلم دوام الطاعة، طول ما انتوا أحياء في الدنيا دي أو تضيعوا الصلوات 5 دي. ليه؟ لأن الصلوات 5 الصلاة عماد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي مسلم يضيع الصلوات 5 دي فهو على ما سواها أضيع، زل ضيع الصلاة دي أصل ما تأمن الشر، أي حاجة بعد ذلك بيضيعها. أما الحساب إذا رب العزة والجلال قال الصلوات 5 تحافظوا عليها، أسع الليلة في ناس صائمين، الفجر إذا ما يصلوا حاضر، ومسلمين يقولوا لك لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن صائمين، طيب ما تقوم تصلوا صلاة الفجر، ما يصلوا الصبح ده واحدين إلا لا من تشرق الشمس، وفي واحدين من المسلمين بعد 10، وفي عينا لا من يجي الظهر بعدين الظهر ما يصحى إلا صلاة الظهر، وتلقى بعد ذاك مسلم يقول لك أنا ما يرضى تقول لما أك مسلم. ذين هم المقصودين في الآية؟ ربنا قال الصلوات 5 دي تحافظوا عليها في المواقيت بتاعتها، طيب الصلوات نحافظ عليها في البيوت؟ أبدا. في مساجد الله جل وعلا آية تقريبا 36 من سورة النور: في بيوت، أي مساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن تبنى، وفعد حاليا 30 مسجد. ليه العدد الكثير ده؟ لأنه ربنا أمر بذلك، قال الصلوات 5 أنا عايز مساجد والمساجد دي ما حقت واحد فيكم، حقتي براي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. طيب الآية 114 من سورة البقرة، ومن أظلم أظلم مخلوق لنفسه ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الآية دي اللي للمسلمين خلوه، الآية دي ذاتها. أنا أعرف مساجد من ما تنتهي الصلاة تقعد بيجيك الخفير، يلا يلا امرقوا امرقوا امرقوا، وين يا أخي؟ كده أفسي انت الليلة لو واحد بتكرهه تبغضه، حتى ولو بتكرهه تبغضه، جاك في بيتك ما بتحترموه؟ كده أفسي الليلة كان دخل عليك ضيف من البشر اللي بيتغوطوا ديل، وقول حتى عندك فيه 60 راية، هل بتقول له امرق؟ وإنما بعدك تخلي ياخد راحته، لا من يستاذن هو. طيب إذا كان ده أنت كمخلوق بيتك كان دخل عليك ذو البيض يا أخي بتحترمه وبتوقره، نفتقول لكم فوت تجيب يوط الله جل وعلا التربسة. ده حال كثير الليلة من المساجد، أسعي ده مش شهر رمضان، كده كان عندك عربية طب العربية بتاعتك، شوف عدد المساجد اللي بتكون مفتوحة لا من تشرق الشمس، تحاسبها في يدك تحاسبها في يدك. ناس ما انتهت الصلاة تلقى يتضايق الخفير، اي واحد ربنا جعله خفير في مسجد عمل حسابك، زي ما تريح الناس لا من يدخلوا دارك. يا اخي دي ما دارك يا اخي، ده ما بيتك يا اخي، ده بيت الله جل وعلا. بعد صلاة الصبح واحد دار يقعد في البيت في المسجد لا من الصباح، حتى لو في مكيفات ان شاء الله تتكسر تتفرطك كلها، يفتح المخيف ده في بيت الله جل وعلا ياخذ راحته. واحد يكون ما عنده شغل قال انا دار اقعد في المسجد دليل للظهور، اقعد، هذا من حق المسلمين. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، لان المسلم لو نام ساجد في بيت الله، لو نام ساجد يا اخي الدرجات بتاعته ترفع يا اخي، والملائكه تصلي عليه ورحمه الله تتجلى عليه، ده ما بينته احاديث كثيره. اذا هذه الايات الثلاثه، الايه 238 من سوره البقره، الآية 114 من سورة البقرة، الآية 36 من سورة النور، ربنا يطالب العباد بالمحافظة على الصلوات الخمسة في المسجد والمساجد، واحد يتسيطر فيها ما فيه، أي واحد عايز يقعد. ناس كثيرين زمان كانوا ما يرضوا المسجد لا من نقول من صلاة الظهر ما يتقفل إلا للساعة 10، أنا أعرف ناس كثيرين من الأخوان ما يرضوا ذلك، حتى بعد ذاك واجهتهم عديد، لا من يجي إمام غيري اللي سوى الدائره، طالما من جيف أمام الله جل وعلا المسجد ما تكفله يا أخي ما تكفله. أسعى المسجد ده ولله الحمد والمنة بعد ذا أكثر من 20 سنة من الظهور فتحة واحدة ما بتقفل إلا الساعة 10 من ساعة، حتى لو في كتاحة لو في غبار الشباب المسلم قاعد بعد ذاك بيشيلوا المقاشيج بينظفوه، وأي واحد يأخذ راحته ويرقد. في أي ناس بتجي من الشغل الساعة 3 بيرقد في المساجد لغاية صلاة العصر، صلوا العصر بيمشي البيت عشان يتغدوا بعد ده. ما تجي تقول للناس بعد ده قفلوا المساجد، ودار تحافظ عليها تحافظ عليها بنظافتها. انت قايل المساجد في عهد الصادق المصدوق زي مساجدنا دي يا أخي، المسجد زمان يا أخي الكلاب بتدخل الكلاب، أرجع صحيح البخاري ابن عمر ده قال بنبيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلاب تدخل برضو في المسجد تبور، ده في عهد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحيوانات بتدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أسعى لنا ربنا ادانا النعم دي الإنارة والبتاعات دي وادانا الخفراء في المساجد، الناس بس يقوموا بنظافتها ما يتعللوا بعد ذلك، يقولوا الأشياء الموجودة في المساجد تقفلها من الناس. ربنا قال المساجد أصل ما تخفر أصل ما تمنع ذلك، حتى لو كان المسجد مفتوح جاء واحد بعد ذاك فتحه هذا من حقه. لو واحد قال لنا الدليل، دليل أنس بن مالك مرة جلس صلاة متأخر ومعه كم 20 من الولد، أنس بن مالك رضي الله عنه ربنا اداه 100 ولد، مرة لا من جلس صلاة معه 20 ماشيين بوره رضي الله عنه وارضاه، أرجع للأثر فتح الباب بتاع المسجد واحد من أولاده رفع الآذان وتقدم أنا صلى بأولاد الـ20 قفلوا المسجد ومشوا، ده معناه حتى المسجد لو مقفول لازم تعرف الحقيقة دي. أي مسلم عنده الحق في فتحه يجي بعد ذلك انتهى خلاص يمرق. إذن هذه الآيات الثلاثة تبين على أن المحافظة على الصلوات الخمسة في المسجد. وده هو الفهم الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عشان ما يجي واحد بعد ذلك يقول الصلوات الخمسة في المسجد للاستحباب وما تحافظ على الصلوات الخمسة، رمضان صلوا في بيوتكم. لا يا أخي، تلتزم الآية والحديث على فهم السلف الصالح. الحسن البصري عليه رحمة الله لما شرع الآية دي قال أضاعوا الصلاة ما تركوها بالكلية، لأن من تركها فقد كفر، ولكن أضاعوا الصلاة لزموا الضيعات وعطلوا المساجد. يعني الناس اللي بيصلوا في البيوت، يصلوا في الشوارع، يصلوا في البروش في الأزقة، دين هم المقصودين، دين هم أضاعوا الصلاة. هم الذين لزموا الضيعات يعني البيوت وعطلوا شنو؟ المساجد. أي بيوت الرحمن جل وعلا، وربنا أمر المسلمين كلهم يجتمعوا في المساجد بتحت. حديث أبو هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم القوم، ثم لأخالفن إلى رجال لا يشهدون الصلاة. حديث يبين لك أن النساء الصلاة ما واجب عليهم في المسجد. أي امرأة مسلمة أنت مسؤولة أمام الله الصلوات الخمسة في المواقيت. هنا الحديث الرجال، ثم لأخالفن إلى رجال لا يشهدون الصلاة، أي في بيوت الله جل وعلا. وفي رواية في النساء يصلون في بيوتهم رغم أنهم بحفظوا على الصلوات الخمسة لكن في البيوت. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لأحرقن عليهم بيوتهم، أحرق البيوت بتاعتهم هم بداخلها بشنو؟ بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمامتين لشهد العشاء. معناه البشرية بتضيع الصلاة ما عندها تصديق في كلام الله ورسوله الكريم. تقول لي هذول تجعلت على المسجد أي خطوة يدوك حسنة يشيلوا منك سيئة يرفعوا لك درجة، ده ما يؤمن به. يا هذول الدرجة ما بين السماء والأرض، ما قامت بعدين حيكون رفيع، المدة في انتظارك مهما طال أجلك، ده كل ما يؤمن به. بالمرة إن قلت لهم تعالوا البي صلاة الفجر 20 رطل سكر مجان، والله المساجد دي ما تلقى فيها شيء بالكل كله. يا اخواننا البيجي حافظ على الصلوات الخمسة بنديه 10 ارطال سكر و2 كيلو لحمة، والله تاني الا تبني مساجد تاني. الناس اذا كان الاشياء المادية المحظوظة يجوا، ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لو يجد أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو برمامتين حسنتين لشهد العشاء. أنت عارف أضعف وقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء. ليه؟ لأن الذئاب والسباع والعقارب والثعابين السامة كلها تمرق من الجبال. ما إجل صلاة العشاء إلا مؤمن مصدق بكلام الله جل وعلا ورسوله الكريم، لكن مسلم ورط في النفاق ما بيجي لصلاة العشاء. الإمام النووي في هذا الحديث لم يشرحه قال لولا هذا الحديث لقلنا أن الصلوات الخمسة واجبة في المسجد، لكن هذا الحديث يتحدث عن الجمعة. رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، من أين أتى النووي بهذا الكلام؟ بيبين لك العلماء أوعى تمش تقدس العلماء، ما حسابك؟ العلماء يخطئ ويصيب. العالم كان صاد عنده أجرين، كان أخطأ عنده أجر، بعد يكرم عند الحق جل وعلا. لكن انت عايز تجيب لك منهج مغاير؟ العالم دائما يقول كلام دائما تسلم به أبدا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. النبي قال لولا هذا الحديث لقلنا أن الصلوات الخمسة واجبة في المسجد، ولكن لأن الحديث يتحدث عن الجمعة فالصلوات الخمسة في المسجد مستحبة، ده هو قول الإمام النووي. انت بتباريه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد عليه قال الحديث حجة عليه، الحديث ضده. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لشهد العشاء، الحديث يتحدث عن الصلوات الخمسة وليس عن الجمعة كما قال النووي. بعد ده براك تشوف هل بيتبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيتبار النووي؟ الله يمتحنك كمسلم، أشياء زي دي انت ما قايلة بتجي عبثا كده؟ لا لا، ربنا يمتحن قوة إيمانك. هل انت بتقدم النص من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إذا كان جاء عالم الكلام بتاعه غير النصوص في الكتاب والسنة بتباريه؟ لأن الآية الأولى من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، خلف الكلام واضح في القرآن وفي السنة. أوعى كلام قائم من كان، إن خالفوا ما تقدموا. ما تجد قولي الإمام مالك في الموطأ عليه رحمة الله قال صيام ستة من شوال بدعة ما بنصوموا. الله، نعم الإمام مالك قال كلام لكن تصوموا، لأن قول صادق المصدق واضح، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام شنو الدهر. إذن هذا الحديث لهممت الهم كما قال أهل العلم هو هم عزم وقصد. الحديث من الأدلة على أن الصلوات الخمسة واجبة في المسجد مع المسلمين. وأيضا حديث أبو هريرة المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ معناه أنت بتفتح بابك خمس مرات في اليوم وبتقع في النهر ده بتستحمى، ده إشارة على أن الصلوات الخمسة واجبة في المسجد. إذن هذا الحديث المتفق عليه المقصود بالنهر شنو؟ المسجد. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، ما هو النهر الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسجد. دمع على الصلوات الخمسة واجبة في المسجد. أثر عبد الله بن مكتوم في سنن أبي داود والترمذي قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله، شوف الأعذار الخمسة دي الليلة عندك، الأعذار الخمسة دي شوف عندك، يا رسول الله إني رجل أعمى ما بشوف، نمرة اثنين ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، طفل في البيت يجبني للمسجد ما فيه، ثلاثة أسكن في شاسع الدار، يعني الدار بتاعتي بعيدة يا رسول الله، أربعة أسكن في منطقة تكثر فيها السباع والذئاب، خمسة والهوام. يعني ابن مسعود عايز الرخصة يصلي في البيت، لأن ابن مكتوم عبد الله بن مكتوم يعلم بأن الصلوات الخمسة واجبة في المسجد، وهو ديدن السلف الصالح يعرف الحقيقة دي، داي الرخصة ما بشوف، ما في ولد يجبني للمسجد، الدار بتاعتي بعيدة يا رسول الله، كمان الذئاب والسباع تلقان في الشارع، وكمان العقارب والسعابين تحت في الواطن، هل لي من رخصة أن نصلي في البيت؟ هل لي من رخصة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قلت نعم. قال لا أجد لك رخصة. دي فتوة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الواضحة في الشرع المحمدي. بعد ما اداه الرخصة عبد الله بن مكتوم العايز يدوه الرخصة عشان يصلي في البيت، لأن ما وجد الرخصة صار المؤذن الثاني لصلاة الفجر إلى أن توسد قبره رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أثر ابن مسعود في صحيح مسلم قال عليكم بهذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن مما شرع الله على نبيكم، وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ما حتلتزموا الصراط المستقيم. ده ودحى الناس كثيرين ليلة من المسلمين، مرة يحافظوا على الصلوات الخمسة، مرة يخلوا بها، مرات يغيبوا عن المساجد شهور، جاء رمضان جاء المساجد، جاء العيد بعد ذاك فاتوا. لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أي واحد ما يحافظ على الصلوات الخمسة الضلال في انتظارك عمل حسابك. والكلام لهذا الصحابي الجليل ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. زول يصلي في بيته، يصلي في شارع، يصلي له في زجاج، عند شل براهم يصلوا، ما يحافظ على الصلوات الخمسة في المسجد، تجد بعد ذاك الطبع بتاعه من الجهل، لا يعرف آية، لا يعرف حديث، الغش الخداع. ليه؟ لأن الزلة مما يحافظ على الصلوات الخمسة كما حذرنا ابن مسعود قال بعد ده يتورط في النفاق. وإنا كنا نرى الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ده معناه دفع الصحابة الكرام فهمهم كفهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفهم الصادق المصدوق والفهم الذي أصله الحق جل وعلا في كتابه الكريم. وحتى الأئمة لم يصلوا. انت عارف أثر ابن عمر ده تلقى في صحيح البخاري، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والله شوف القسم ده يا رسول الله، والله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة مما يطول بنا فلان. حديث ده مرة بشرح فوقه واحد خاصبني والله بقى السلامة بالدليل. يا أخي دي حديث لازم تبلغ للناس. هذا الرجل لا من سأل النبي حتى الغسم، أرجع أنت البخاري شوف كلام لذو صحيح ولا ما صحيح، قال له والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة أي صلاة الصبح مما يطول بنا فلان. أنت عارف فلان ده منو؟ فيكم واحد عارف فلان ده منو؟ منو؟ أبدا. فلان ده أبي ابن كعب رضي الله عنه وارضاه كاتب الوحي، لأنه لا بنتمج لشرح الحديث ده. الأثر الثابت الصحيح اللي بيصلي كان صلاة الصبح ده، ده أبي ابن كعب كاتب الوحي من خيرة الصحابة الكرام. لكن الرجل ده قال لي خلي لما نتقدم عليه راحتنا، والله يا رسول الله كان مطول، أنا أدرك الصلاة من بداية مع الإقامة لكن بطول بتأخر عليه راحتي، لا من يجي يقرب على الركوع بعد ذاك أنا بدخل، والله يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة الغداة مما يطول بنا فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، من أما منكم الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير. ده معناه الكبير الصلاة واجب عليه في المسجد إلا ما يقدر يجي. تجد في المسجد معاك أعمار 90 ناس، 100 واحدين تجاوز 100 لأن عمكم عثمان نزل الله يحفظهم لنا ويرعاهم، تلقى المسجد لأن الصلاة واجب فإن من ورائه الكبير وبعد الكبير الصغير. واحد يشوف واحد القابل يجي الصلوات بيجي اليوم حيبلغ ويتعلم من نفسه، صغير إذا مشيت طولت بها بعد ذاك فرسي. وأيضا الصغير بعد الكبير، والمريض ده معناه المرض كما قال أهل السنة والجماعة المرض المقعد. طالما أثر ابن مسعود يؤتى الرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وطالما أشرف الرسل هو كان مريض في مرض الأخير ما يتخلف عن الصلوات، قالوا المرض هو المرض المقعد. زمن ده بالله بيجي نزل سايه تلقى الصلوات ما جاء، نزل سايه عنده صداع سايه تلقى ما جاء، هل عنده عين سايه التهبت تلقى بعد ذلك تخلف من الصلوات الخمسة. ده معناه من خلفك بيكون بعد ذلك المريض هل عنده الغضروف، هل عنده الرطوبة، هل عنده السكري، هل بتلقى ملحم جسديا ما يقدر على الوقفة. وبعد الكبير والصغير والمريض كمان بعد ذلك ذا الحاجة الضعيف. انت عارف معنى الضعيف؟ يعني في البنية هذا بني آدم ده يختلفوا، في واحد يدى الوقفة الطويلة ما يقدروا عليه وتلقى شديد مو عين شديد صحة وعافية لكن البنية بتاعته هشة شوية. فإن من ورائه الكبير والصغير والمريض والضعيف وذا الحاجة. ذا الحاجة ده الشباب المفتلين لكن باطين شغالين عندهم مشغاء حيتحركوا بعد الصلوات ما تعجزهم كثير. إذن هذا الحديث كما قال أهل العلم أيضا من فقهيات لأن المسجد بعد داخل كبير، ويجيك الصغير ويجيك المريض ويجيك الضعيف، وفي ذا الحاجة ده معناه ذاته يدل على أن المحافظة على الصلوات الخمسة وجوبا في المسجد. وينبغي كمان على الأئمة شنو؟ التخفيف. فمن ترجع لشرح الحديث ذا العلماء يقول لك شفت الأئمة أي مسجد جامع عنده أبواب مفتوحة في الساحات اكتفي بالثلاثة تسبيحة، ثلاثة تسبيحة ركعته سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سامع الله لمن حمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا، الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني، الله أكبر. ده ليه؟ لأن الصلوات الخمسة واجبة، لو ما كانت واجبة بعد الناس الكبار في سميه، أي ذل يشكو من ألم في جسده ما يجي، أي ذل ضعيف في البنية ما يجي، بعد ذاك تلقاه الناس مفرقي بعد ذل عبادة الله جل وعلا. ده معناه كل الأحاديث لا من تتلمسه وتعرف في خياته الصلوات الخمسة واجبة وين؟ في المسجد. هذا الدرس أنا سخته لأنه رمضان ده في ناس بيصلوا في البيوت صلاة المغرب، ما في حاجة يسمى صلاة في البيت، صلاة المغرب يا أخي انت ظل صايم شهر كريم زي ده، شهر كله خير وبركة يا أخي، فرض فرض فرضوا عليك الحق جل وعلا تخل بيه ما تجي المسجد. ولله الحمد والمنة أسعدنا هنا الناس تمام بيجوا، الناس بيجوا في مساجد مساجد ما تلقى لك زي عشرة، حي تلقى مسجد في وسط حي الناس ما يبرقوا صلاة المغرب بالمرة. من أجل ذلك صلاة المغرب الآن حاليا الآذان بيرفع 22 دقيقة، نحن تاني إن شاء الله المغرب ونص خمسة، يعني 13 دقيقة أكل زي ما عايز. بعد ما تاكل يا أخي تحرك تعال، والزل ذات الأمن يأكل أحسن يمشي يتمشى، ده لخير لك صحيا، حتى أهل العلم من الطب يقولوا الكلام ده، والكلام ده بيقولوه العرب من زمان، وتجي تدرك الصلاة. حتى قول 13 دقيقة دي أكلت 10 دقائق تخمخي ما أكلتها، بعد ده قل ما أخي متوضي يا أخي توضى، بعد ده تعال ماري إن شاء الله تدرك لك ركعة واحدة، أنت أدركت فضل الجماعة، إن شاء الله دخلت قبل ما الإمام يسلم أنت بعد ده 27 درجة شلتها. إذن بإذنه تعالى 7:30 5 ده هو إقامة صلاة المغرب، عشان الناس يتشجعوا على المحافظة على هذا الوقت حتى لا يضيعوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.